فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة، واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، وصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغهم الرسالة، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه. انتهى كلامه رحمه الله. عقد الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل في تلخيص حجة الوداع، وهي في العام العاشر من الهجرة، قال: يذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون من الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته. وابن كثير رحمه الله يذكر ملخصا هنا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار في غير هذا الموضع أن أهل العلم اعتنوا كثيرا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أورد فيها المصنفات، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر من الهجرة، من سنة عشر بالمدينة. هنا ذكر هنا أن ذلك يوم الخميس وهو قول ابن حزم، وابن القيم رحمه الله ورجحه ابن كثير يرون أن خروجه كان يوم السبت عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بمن معه من المسلمين ومن تجمع من الأعراب، لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة سيخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، خرجوا أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليشرفوا بصحبته عليه الصلاة والسلام، وليشاهدوا أعمال الحج العظيمة، وليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: خذوا عني مناسككم، فكانوا أحرص ما يكون على القرب من النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدة أعماله صلى الله عليه وسلم. وحج معه أعداد كبيرة جدا، حتى قيل إن الذين شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم في عرفة وكانوا أمامه يبلغون 100,000 حاج، يبلغون 100,000. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين خروجه من المدينة، صلى بذي الحليفة المعروفة اليوم بأبيار علي، صلى ركعتين باعتبار أنه مسافر عليه الصلاة والسلام وقد فارق البنيان، وبات بها، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وصلى العشاء ركعتين، وأيضا صلى الفجر والظهر، ثم انطلق إلى مكة. وأتاه آت من ربه في ذلك الموضع وهذه العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة. والحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق معه الهدي من الميقات عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، يعني أنه حج قارنا، وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع، وقيل 11، أي أتى نساءه وكن تسع على الصحيح، وطاف عليهن أي أتاهن جميعا بغسل واحد، ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى عند المسجد ركعتين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين لأنه أيضا في الحديث السابق قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك. والصحيح أن هذه الصلاة ليست صلاة نية الإحرام، ولأنه لم يرد في السنة صلاة لم يرد في السنة صلاة تختص بنية الإحرام، وإنما هذه الصلاة تتعلق بهذا المكان المبارك، أي أنها خاصة بميقات ذي الحليفة. فإذا أحرم المحرم من أي مكان آخر فإنه إذا أراد أن يصلي ركعتي الوضوء أو وافق فرضا فهذا حسن، لكن أن يخصص ركعتين للإحرام فهذا لم يرد في السنة إلا في ذلك المكان، أي في ذي الحليفة. قال: وأهل بحج وعمرة معا، وهذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه 16 صحابيا منهم خادمه أنس بن مالك، وقد رواه عنه 16 تابعيا وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا أي التأويل. وكذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، ثم ساقها رحمه الله. ثم بين الحافظ ابن كثير رحمه الله الخلاف في مسألة القران، وذكر أن القران في الحج هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا عند أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد وهو قول للشافعي ومن العلماء من أوجبه. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال أن الأفضل هو الإفراد، وذلك ليتسنى للإنسان بأن يأتي بحج مستقل وبعمرة مستقلة كل منهما في سفر خاص. ومن أهل العلم من يرى أن التمتع هو الأفضل، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقدمت أو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، يعني قارنا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه أعداد غفيرة جدا قدمت لتشرب بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة المباركة. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة، طاف للقدوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة اغتسل، والطواف الذي طافه طواف قدوم لأنه قارن صلى الله عليه وسلم، لو كان متمتعا لطاف طواف عمرة، وهذا الطواف سنة في حق القارن والمفرد. ثم سعى بين الصفا والمروة وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة بحيث يكونوا متمتعين، وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، وهذا يقوي القول بأن الأفضل هو التمتع. قال: ويتحلل حلا تاما ثم يهل بالحج وقت خروجهم إلى منى. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ والأنساك ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. فقال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أهل علي رضي الله عنه في الميقات أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيا كان إهلاله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت، وهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن وقدم علي رضي الله عنه هديا، يعني قدم معه في مجيئه هذا هديا ساقه من اليمن، إذن يكون علي رضي الله عنه ساق الهدي وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي قارنا، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا. يعني إضافة إلى ذلك أشركه النبي عليه الصلاة والسلام في هديه. وكان حاصل ما مع علي رضي الله عنه ما معه من الهدي 100 بدنة الذي جاء به النبي، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة حاصل، ليس مجموع ما جاء به علي، إنما حاصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 رضي الله عنهم أجمعين. وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم، ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، يعني صلى في أول وقت الفجر، ووقف عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وبقي إلى أن أسفر، يعني قبل طلوع الشمس، ثم سار إلى منى، أفاض وانتقل من مزدلفة إلى منى صلى الله عليه وسلم، ثم رمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض، يعني طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الكفار. ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها بمكة، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها. وابن القيم رحمه الله في الزاد مال إلى ترجيح حديث ابن عمر أنه صلى أين؟ صلى الظهر بمنى، يعني بعد أن رمى وحلق ونحر ذهب وطاف ورجع إلى منى وصلى الظهر بها عليه الصلاة والسلام. وهنا إشارة إلى أن بعض الحجاج اليوم إذا ذهب إلى مكة ليطوف جلس وقتا طويلا ليصلي أوقاتا أكثر، بينما السنة والهدي النبوي أن الإنسان أنه إذا طاف، إذا فرغ من طواف رجع إلى منى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وأيام التشريق أن يبقى المسلم في منى وليس في مكة، وأن يكون ذهابه إلى مكة لأداء الفرض الذي عليه، فرض الطواف والسعي، ثم يرجع، لأن أعماله في منى وصلواته في منى وبقاؤه في منى هو الأصل. من العلماء من رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى في مكة ثم صلى مرة أخرى في منى بأهل منى، وهذا ذكره بعض أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير: وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه خطب يوم عرفة، وأيضا ثبت عنه أنه خطب في يوم النحر وفي أوساط أيام التشريق، وأيضا سمعت منه صلى الله عليه وسلم مواعظ عظيمة وبليغة في أثناء حجه، كلها داخلة في باب وصية المودع، ولها أهمية عظيمة ومكانة عالية، وقد جمعها شيخنا شارح هذا الكتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن بن الشيخ من شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، جمعها في رسالة طبعت مفردة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، وقد ذكر فيها أحسن الله إليه ونفع بعلمه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وأيضا خطبته في يوم النحر وأوساط أيام التشريق، وذكر المواعظ التي سمعت منه صلى الله عليه وسلم، وهي بحقيقة وصايا عظيمة جدا ومواعظ وخطب ثمينة يحتاجها كل مسلم ويحتاجها الحاج على وجه الخصوص، لأنها وصايا مودع ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الخطبة يشهد الناس أنه بلغ، وهذا أيضا من الوداع. فكان هذه الجموع، كانت هذه الجموع الغفيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خطبهم وفرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه إليهم يقول: ألا هل بلغت؟ يشير بأصبعه إليهم فيقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الناس: نعم. فيرفع يده عليه الصلاة والسلام ويرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. ثم ينزل أصبعه إليهم ويقول: ألا هل بلغت؟ ثم يرفعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغ الرسالة. ثم قال رحمه الله في ختام كلامه على حجة الوداع، قال: فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وبهذا تكون انتهت حجة الوداع العظيمة المباركة التي ودع فيها الناس، وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كان في عرفة نزل عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الصلاة والسلام عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية زمنا طويلا، وأيضا لم ينزل بعدها في هذه المدة التي عاشها بعد نزول هذه الآية حلال ولا حرام، بل الدين كمل والحلال والحرام كله بين. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 3 أشهر، فهذه الآية تعني إذن تمام الدين وكمال الدين، وأن الواجب على الناس عموما أن يلزموا شرع الله عز وجل وأن يتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا كل الحذر من البدع والمحدثات التي يدخلها عليهم المدخلون ويستحسنونها. وقد قال الإمام مالك رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. فالواجب علينا جميعا معاشر المسلمين أن نجتهد في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص عليها، وأن نحرص على اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، وأن نتابعه وأن نقتدي به وأن نتبعه في جميع الأحوال اعتقادا ونهجا وعبادة وأخلاقا ومعاملة وسلوكا عليه الصلاة والسلام، لعل المسلم يتذكر في هذا المقام حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض، يعني سابقنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. وليتذكر المسلم في هذا المقام أنه يرد أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأحاديث وهذه المواعظ تزرع في قلب المؤمن الخوف والوجل والخشية، والخوف من أن يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله معاشر المسلمين، في الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا والذي لا نعلمه نسأل فيه أهل العلم. نسأل فيه أهل العلم هل هذا ثابت أو لا، هل هذا من السنة أو لا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو لا، وكيف فعل، كيف صلى، كيف توضأ، كيف اغتسل عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل مع الناس، وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعته، وأن يوفقنا لورود حوضه لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يختم هذا الفصل، قال: ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة، وقد أقام بمكة 10 أيام، يعني المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن وصل إلى مكة إلى خروجه مماثلة لمدة الطريق الذي قضاه بين مكة والمدينة 10 أيام كما جاء في الصحيح. وفي طرق العودة وهو راجع عليه الصلاة والسلام مكة إلى المدينة في اليوم 18 من ذي الحجة، في طريق عودته لما وصلوا إلى غدير يقال له غدير خم وهو قريب من الجحفة، خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ثانية كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، أوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل، قال: أوصيكم بكتاب الله. هذه الوصايا التي وصايا المودع لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها، وقال في وصيته: أذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني مع الوصية بكتاب الله يوصي ويذكر بأهل البيت. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانتهم العلية، ولهم منزلتهم المنيفة ودرجتهم العالية، والمسلمون يحفظون لأهل البيت مكانتهم، يرعون لهم حقهم، يعرفون الواجب نحوهم، لهم حقوق محفوظة، لهم واجبات معروفة. والواجب على كل مسلم أن يرعى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ، وهذه حقيقة لا بد من ذكرها، أن هذا الحفظ لحق آل البيت والمعرفة بقدرهم وواجبهم لا يعرف حقيقة ولم يقم به على وجه الحقيقة وعلى الوجه الصحيح إلا عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أكرمهم الله بمعرفة حق آل البيت والقيام بحقوق آل البيت دون غلو أو جفاء، لأن غيرهم ربما جفا أو غلا، لكن أهل السنة والجماعة إنما قاموا بحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا جفاء. فبعض الناس لهم ممارسات خاطئة يظنون أنها من القيام بحق آل البيت، كأن يعبد أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بأحد منهم، هذه كلها حقوق لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك. فلا يعرف إطلاقا من حفظ لآل البيت حقهم ورعى لهم مكانتهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم رعوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب لما وصل إلى هذا الغدير، خطب الناس وأوصاهم هذه الوصية العظيمة. بعد أن وصل إلى المدينة بعد الحج بشهرين أو أكثر من الشهرين بقليل، بدأ عليه الصلاة والسلام يجهز جيش أسامة لغزو الروم، وتحت الجيش المهاجرين والأنصار وأعيان الصحابة وكبارهم. فأمر على هذا الجيش أسامة بن زيد، وكان عمره في ذلك الوقت 18 سنة تقريبا، وأيضا هو من الموالي. ولهذا بعض الصحابة كأنه وجد في نفسه أن يؤمر على الجيش أسامة، فجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليفا لقد كان خليقا للإمارة لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حبه لزيد والد أسامة الذي كان قد أمره على مؤتة واستشهد هناك، وهنا أمر ابنه أسامة ابن زيد وبين مكانته وأنه رضي الله عنه مثل والده من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن ينطلق هذا الجيش، ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بدأ أول ما بدأ بإنفاذ جيش أسامة عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم ما يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعته، وأن يرزقنا جميعا الاهتداء بهديه. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.